مارسته كده، ما أعرفه جيدا، لكن وقفت عليه أو سئل عنه عن أشياء فيها كده وسيلة الوصول إلى مهمات علم الأصول. نعم حافظ. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شرح عليه، إن لم نقل بأنه يعني أول شرح إلى الآن. نعم الله عليه. هذا الشيخ زيد اعتناء كبير بكتب ومتون وأنظام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. الله يحفظكم شيخنا. يعني مسألة العقيقة يعني وتحديد هذا اليوم يوم الذبح بالضبط، يعني من راجح عندكم الله يحفظكم يوم الذبح؟ ايه هو اليوم السابع كما هو النص يدل على هذا، اليوم السابع. لكن إذا مضى اليوم السابع هل يعيد أو هل إذا مضى اليوم السابع ولم يستطيع أو لم يتمكن من الذبح فهل له أن يذهب أن يذبح في الرابع عشر وهو السابع الثاني؟ وإن لم يمكن فهل له أن يذبح في اليوم 21 أو لا؟ فبعض السلف نقل عنهم أنهم كانوا يذبحون في اليوم السابع الثاني إذا لم يتمكنوا من ذبحه في اليوم السابع الأول، وإلا ففي اليوم السابع الثالث ولا يذبحون بعد هذا. ولذا الإمام أحمد في رواية له على أن العقيقة واجبة يرى أن تذبح إذا لم يمكنك أن تذبح في اليوم السابع الأول ولا الثاني ولا الثالث لك أن تذبحه، أو لأنه واجب على القول بوجوب العقيقة وهي رواية عن الإمام أحمد، فعلى هذا تعيده أو تذبحه متى ما تيسر. إن الجمهور على اليوم على أن الذبح في اليوم السابع الأول، يعني هذا وهم متفقون على هذا. بعد هذا إذا تجاوز اليوم السابع الأول فهل تذبحه في الثاني أو في الثالث؟ فرأى الإمام أحمد أنه لك أن تذبحه في بعد اليوم السابع الأول. نعم الله يحفظكم شيخنا. يعني بخصوص عد هذه الأيام، عد سبعة أيام أو تحديد اليوم الأول السابع الأول، أيوه نعم. يعني مثلا إذا ولد المولود مثلا في الصباح، في الصباح اي نعم، او بعد المغرب، يعني كيف اذا ولد في الصباح فهذا اليوم لا يعد، بل بعد ذلك يبدا التعداد، يبدا العد. واذا ولد بعد المغرب مثلا فهذا اليوم المغرب، مغرب هذا اليوم لا يعتبر، أو يوم هذا المغرب لا يعتبر، بل من صبيحة ذلك تبدأ من الصباح. وهذا على كل حال هو المعروف في مذهب مالك أن العد لليوم السابع يكون صبيحة يوم الولادة. مثلا ولد اليوم مثلا اليوم مثلا في النهار فنبدأ العد من الغد، من غد الجمعة اليوم الأول وهكذا. لابد أن يدرك الليل. أيوة نعم. يسبق الليل. أيوة نعم. نعم. هذا المشهور في مذهب مالك. شيخنا نعم. يعني لو الله يحفظ مثلا كانت العقيقة ستجرى غدا. تصبح غدا؟ أي نعم. وصاحب العقيقة مثلا هذا اليوم السابع؟ نعم اليوم السابع يود يذبح اليوم بعد العصر أو بعد المغرب، فهل يليق أو والله الذبح يكون صباحا، لكن إذا ذبح في اليوم في اليوم السابع الأفضل في الصباح، لكن لو ذبحه بعد العصر هذا تكون مقبولة، أي يجوز، لكن الأفضل أن يذبحه صباحا، هذا الأفضل. نعم. الله يسلمك. يعني هو غدا عنده العقيقة، غدا يكون السابع. غدا السابع. لا ما يذبحه اليوم. ما يذبح اليوم. لا في اليوم السابع نفسه يكون الذبح، والأفضل في الصباح بعد الفجر كذا إلى. هذا الأفضل. نعم. الله يجزيكم عنا خيرا ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. إحضار النية شيخنا في الذبح. أيوة نعم. يكون حينها في استحضار الاسم التسمية. لا نعم، حقيقة هذه العقيقة لفلان أو عن فلان، حقيقة للولد، حقيقة للولد أحمد، وهكذا.